جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم للمسلمين أجمعين. نريد أن يكون للنساء نصيب. ما تحدثنا عن الأسماء بالنسبة للنساء، الأسماء الحسنى والأسماء القبيحة. نعم، سيأتي عند المصنف رحمه الله بعض الأسماء التي تتعلق بالنساء، ولعله في حينه إن شاء الله يأتي نصيب النساء بإذن الله تعالى. يقول السائل: نأتي من بلادنا إلى المدينة أو إلى مكة ونصلي الصلوات الخمس مع الإمام، فهل الأفضل لنا ترك السنن الرواتب أم الأفضل أن نصليها؟ الأصل في المسافر أن لا يصلي النافلة، وورد أحاديث عديدة تدل على ذلك، وهو أن السنة عدم صلاة الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدعها في سفر ولا في حضر صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم قالوا فيما يتعلق بالحرمين على وجه الخصوص، المسجد النبوي والمسجد الحرام، أن أداء النافلة إدراكا للفضل المختص بهذين المكانين أولى، والله تعالى أعلم. نعم. السؤال الثاني يقول: في بلادنا يعالج المريض بالشلل النصفي بأن يذبح على وجهه الحمام. نعم. والمقصود حرارة الدم وما فيه لشد الوجه بعضه إلى بعض، فهل يجوز هذا؟ العلاج قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما جعل الله من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ونهى صلوات الله وسلامه عليه التداوي بحرام. والدم المسفوح هذا دم محرم، ليس للإنسان أن يطعمه أو أن يشربه. والأمر أو الشيء المحرم التداوي به منهي عنه، التداوي به منهي عنه. ولهذا الأقرب الله تعالى أعلم أن هذا العمل لا يشرع. نعم. ما مناسبة إيراد باب السرعة في المشي بين أبواب الأسماء؟ ليس هناك مناسبة، والإمام البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يخلل بين أو يجعل بين الأبواب بعض الأبواب التي ربما لا يكون لها صلة مباشرة فليس هناك صلة ظاهرة بين باب الإسراء بالأبواب التي تتعلق بالأسماء. نعم. هل من البر أن يسمي الرجل ولده باسم أبيه أو أمه وينوي بلول أضر أو ربل آكل دين؟ إذا كان هذا عن رغبة من الوالد أو الجد ومحبة لذلك، وفيه دخول للسرور على قلبه، ولا يكون اسمه يحمل معنى غير مناسب أو غير لائق أو فيه مخالفة، فلا بأس بذلك لإدخال السرور عليه. نعم. رجل اعتمر وقص من شعره قدر أنمله، هل يجزيه ذلك؟ إذا كان أخذ قدر أنملة من عموم الشعر نعم يجزيه، أما إذا كان أخذ من أطرافه ليس من عمومه فإن ذلك لا يجزئ، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. أما أن يأخذ من بعض الشعر من الوراء قليلا ومن الأمام قليلا ومن اليسار قليلا ويكتفي بذلك، هذا لا يجزئ. وكما أن من حلق بعض أطراف شعر رأسه بالموس وقال حلقت رأسي، وقال له لم تحلق رأسك. فكذلك من يقصر من بعض شعر الرأس ولا يعمم بالتقصير الشعر كله يقال له لم تقصر شعر رأسك، والله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. نعم. يقول نريد نصيحة للذين يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون عنده، سواء ذلك من داخل المسجد أو من خارجه. النصيحة هي أن كل خير في اتباع من سلف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعهم بإحسان، وكل شر في ابتداء من خلف. والواجب على المسلم أن يكون متبعا لا مبتدعا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهكذا كان نهجهم، ولهذا فازوا بكل فضيلة وكل خير. والذي دلت السنة على مشروعيته في زيارة القبور أن يذهب إليها لقصد تذكر الآخرة وللسلام على أهلها، ليس إلا لقصد تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وللسلام على أهلها والدعاء لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرة. والهجر من القول هو الباطل والسيء منه. ولهذا يجب على من زار القبور، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أو قبور البقيع أو الشهداء، أن يزورها الزيارة الشرعية التي يقصد بها تذكر الآخرة وإلقاء السلام ثم الانصراف، كما كان ابن عمر يقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. فما كان يمكث، ولا كانوا يتحرون الدعاء عند القبور، ولا يتحرون الإطالة، ولا يتحرون رفع الصوت، فإن ذلكم كله مما ينهى عنه لما فيه من المخالفة. أما إذا كان من يقف يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيث به ويستنجد به ويطلب منه المدد والعون والشفاء، فهذا الشرك الذي بعث عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه وبمحاربته، وقد قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.